لا هذا لعب، هذا يجب أن يجرد من ثيابه إذا بغى يصلي. لا لا لا لا يكذب على الله. أنا سمعت بعض الناس العام الماضي صارت حيا يدخل إلى مكة بدون إحرام على أنه عامل ولا ما أشبه ذلك. نعم، ولا وصل مكة أحرم من مكة وقال أنا أذبح بعض وشاتي، هذا ما يجوز، هذا تلاعب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.